لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، طلب العلم هو أشرف ما يمكن أن يصل إليه المرء وأنبل ما يمكن أن يتسم به المرء ويتصف، وهي العبادة الجليلة التي قد قدمها علماؤنا على كل النوافل بالإطلاق، كما ورد على عن إمامنا الإمام الشافعي الذي جمع الله له بين علم الفقه وعلم الحديث أنه قال: طلب العلم أفضل من النافلة، أفضل من قيام الليل. فطلب العلم شريف عظيم، وصاحبه هو أشرف الناس، ويعرف شرفه بأن الله جل في علاه قد جعله شاهدا على قضية الكون التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقضية الكون هو التوحيد، وهذا هو أشرف ما في الوجود. لذلك فإن الله جل في علاه أشهد على هذه القضية العظيمة، قضية الكون، على التوحيد أشهد الملائكة وأشهد العلماء بعد ذلك. ابتدأ بالملائكة، هم أشرف خلق الله جل في علاه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأشهد وثنى بالعلماء لمنزلة العلماء المرموقة، شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة، فالأول الله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وشرف العالم يعرف بأنه وريث النبي صلى الله عليه وسلم، يسير على دربه وينشر علمه ويطبق سنته، هذا فضل العالم. والوكيل ينزل منزلة الأصيل. وإن لم يكن هناك شرف لطالب العلم إلا هذا الحديث العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم لكفى. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضل أنا، فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى رجل مرتبة في الصحابة، وكلهم ذو مرتبة راقية سامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. وأيضا في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التمثيل بين العالم وبين العابد، قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أقول شتان شتان بين القمر ليلة البدر وسائر الكواكب. فذاك شرف عظيم لطالب العلم. وأيضا بأن الذين يعني نظن بأن الله جل وعلا قد كتب لهم النجاة هم العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين القدر وقال الرجل: وعلام نعمل يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. فمن يسر الله له العلم فقد أراد الله به خيرا، وقد جعله من أهل الخير وجعل البركة فيه. لا سيما وأن خير الناس عند رب الناس أنفعهم للناس، وأنفع ما يكون للناس ما ينتفع به القلب أولا، ثم الجسد والبدن، وما تصلح به الدنيا، وما تكون فيه النجاة بالآخرة. ولا يكون ذلك إلا في العلم ومع العلماء، لا سيما وأن الله جل وعلا قد أناط الخيرية في الدنيا بوجود العلماء، وقد أناط هلاك الدنيا بأسرها بما فيها ومن عليها بزوال العلماء. فالعلماء جنة لهذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى الأمة ما توعد. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمنة لأمتي، وهو أصيل، والعالم وكيل، فالوكيل ينزل منزلة الأصيل. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة الكرام، فمن الذي ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو العالم. فهو جنة لهذه الأمة، وقد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، أو قال: يرفع العلم ويظهر الجهل. وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فحتى إذا لم يبق عالما، وفي الرواية الأخرى: لم يبق عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. هنا نأخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. فإذا الدنيا تؤذن بخراب بعدم وجود العلماء، والدنيا ما زال فيها الخير ما دام فيها العلماء. ولا يزال الله جل في علاه يغرس لهذا الدين غرسا، وهم العلماء، أولهم العلماء يقومون بطاعة الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أولى الناس بهذا هم العلماء، وأولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، أشرف الناس على الإطلاق في العلم هم الذين اهتموا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبسنن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن أدلة الأحكام كتاب وسنة، والكتاب أحوج ما يكون إلى السنة من السنة إلى الكتاب. فأشرف الناس وأسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة هم الذين يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن حبان وغير ابن حبان أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه، وأكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء المحدثون، هم العلماء المحدثون. أقول إذا بينا بشرف طلب العلم، وأن العلم هو أعظم ما يمكن أن يتقرب به المرء لله جل في علاه، وأن الأمة مرهونة بالعلماء، وأن هذا الزمان عز فيه العلماء، ونحتاج يعني حاجة عظيمة لوجود العلماء، فإننا نقول بأنه لابد من مرتبة في مرحلية الطلب أو مرحلية العلم للعالم حتى يصعد ويرتقي منزلة العلماء، يمر بمراتب وبمراحل، منها علوم الآلة، ولا يعني لا أنصح الإكثار منها. علوم الآلة مهمة جدا كعلم اللغة العربية، هو مهم جدا وعلى الكفاية، وقد ورد ابن رجب نقل عن أحمد بن حنبل أنه يذم من يتوغل في هذا العلم، لأنه في النهاية علم آلة، يعني هو فرع وليس بأصل، لكن لابد أن يستقيم اللسان به، وأيضا يؤتى المرء يعني ما يعينه على فهم كلام الله جل في علاه وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون بلغة له في مسألة العربية، والتوسع فيها إن كانت ملكة يعطيه حجة في مسألة الفقه وفي غيره. لكن كما قلت هو المراد من ذلك هو استقامة اللسان أولا، والأمر الثاني هو ما يعينه على فهم مراد الله جل في علاه وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني يمكن أهم وأخص الأمور التي تكون يعني لابد من إتقانها في باب العربية هي الأبواب التي أيضا تدخل في مسائل أصول الفقه، ولأن أصول الفقه أهم من أهم علوم الآلة التي لابد أن تكون مع المرء من الابتداء إلى الانتهاء، فمنها العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، هذه الأبحاث الأصولية وهي أبحاث أصالة في اللغة، فهذه من الأهمية بمكان. وأن أيضا مصطلح الحديث لا سيما إن كان عالما من علماء الحديث فهو يصاحب أيضا علم الحديث ابتداء وانتهاء، فعلم الاصطلاح حتى يرى بعد ذلك أيضا علم الجرح والتعديل وكيفية النظر في مسألة الانتقاد، وأيضا مسألة التصحيح والتضعيف، لأن ابن تيمية قال: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن ورأس الأمر كما سنبين. فالمرء يحاول أن يبني هذه القاعدة العريضة، ثم بعد ذلك يعني الذي يدين الله به أنه يتعلم على فقه مذهب أولا، هذا راجح صحيح أنه يقوي نفسه بفقه مذهب أولى المذاهب وأقرب المذاهب إلى السنة على ما أدين الله به، هو المذهب الشافعي، لأن المذهب الشافعي فيه ما فيه من يعني الوسائل التي يعني تجمع للإنسان الحجة الدامغة وأيضا القوة العارضة في المسائل الفقهية والتي يحتج لها، لأن العلم الفقه الشافعي جمع بين الحديث وبين الفقه، لا سيما وأن أغلب فقهاء المحدثين الذين جمع الله لهم بين العلمين هم من الشافعي، هم من الشافعي، وما من متن شافعي إلا وهو مسلسل، المتون الشافعية تراها تسلسل في الشرح، وأيضا كتب تخريج الأحاديث التي تشرح فيها الكتب الفقه، كتب التخريج كثيرة جدا موجودة هي كتب الشافعية، ويعني دلالة على ثقل هذا المذهب، فهو ولا يتوغل فيه، أنا لا أنصح بالتوغل لأنه ممكن يتوغل فيه فيتوغل في الفروع ويكون قد يعني قد حاد عن الجادة ولم يعرف شيئا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن في عصرنا الآن أنا أرى بعض الدكاترة الذين توغلوا في علم الفروع ونظروا في فروع المذهب، وهم يعني إذا سألناهم عن مسألة واحدة كيف الدليل عليها ما يستطيع أن يأتي بالدليل، أو كيف استدل الإمام الشافعي، ما هو دليل الإمام الشافعي في المسألة ترجحها في هذه أو ترجحها أنت، أو مخالفة المزني في المختصر للشافعي في باب الأقيس وغيره، إيش وجهة النظر، ممكن ما يستطيع أن يصل إليها بحال من الأحوال. فالتوغل في الفروع هذا يكفيك إن كنت متقنا حقا للأصول، وإن كنت مطلعا على الحديث فإنك تفرع، أنت تفرع ويوافق تفريعك تفريع العلماء، ويكون اجتهاد مذهب، بل يكون بعد ذلك اجتهاد على أصول المذهب، نعم، لكن هو اجتهاد يشبه الاجتهاد المطلق. عامة لابد أن يتمرس على فقه مذهب ويتقن هذا الفقه حتى يرى كيف العلماء تعاملوا مع كتب الأحاديث، مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف استنبطوا منها الأحكام. ثم بعد ذلك ينتقل، وهذا الترتيب، هذا الترتيب ليس من عندي نفسي أولا، وإن كانت تجربة، لكن الترتيب أصالة هو ترتيب الشيخ أحمد شاكر، هو الذي يعني هذا المفخرة المصريين المحدثين، المجتهد المطلق، الرجل يعني الذي فيه ما فيه من قد جعله الله جل وعلا من علماء الزمان الذين يجددون لهذه الأمة أمر دينها. فكان الإمام أحمد شاكر يرى بأن طالب العلم لابد أن يتقن المذهب، أولا يتقن الفقه على مذهب ولا يتوغل فيه ولا يتبحر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى علم الحديث، لأن الأصل عنده أن الفقه ما هو إلا مستنبط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أتمنى أن يعني أن أمشي مع متون المذهب شرحا وأتعلم وأدرس ثم أدرس هذه المتون، لكن يعني أوزع الله في قلبي بعد شرح متنين من المتون أن أتفرغ لشرح كتب السنة، لعل الله جل وعلا يوفقني ويسددني في ذلك. وهذه يعني تكون هي مشروع العمر، أن نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وننظر فيه، لا سيما وأن علم الفقه يظهر بكيفية تناول الأدلة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء الأصول يقولون أدلة الأحكام أربعة، ثلاثة متفق عليها، مختلف يعني في الرابعة ألا وهي القياس، وباقي وطبعا القياس يعني بعضهم يقول متفق عليه، لأن الظاهرية لا يعتمدون قول الظاهرية في مسألة إنكار القياس، فيعتبرون أن هذه الأدلة الأربعة متفق عليها، الكتاب ثم السنة، وهذا خطأ مني، لا ليس ثم السنة، ولا يصح أن يقول ثم السنة، ولا لطالب علم أن يقول بذلك بحال من الأحوال، بل لابد أن يقول أدلة الأحكام الكتاب والسنة، لأنهما قرينان يتلازمان لا يمكن أن ينفك عن بعضهما البعض. وكما سنبين ونحن نسير بأن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، وهذا كلام السلف الصالح، وأيضا إن السنة وحي كما أن الكتاب وحي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، وكما قال الله جل وعلا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا له مجال سنفتح فيه الباب إن شاء الله عند شرح الأحاديث. نقول إن كان المرء قد أتقن الفقه على مذهب وعرف أصول المذهب وقد تمرس كيف يستنبط العلماء الحكم من الدليل وكيف يستدلون على المسألة الفقهية بالدليل النبوي، فعليه أن ينبري إلى النظر في كتب السنة ويبدأ يتقن هذا الباب الذي به يكون أسعد الناس، وهو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنبل العلماء مرتبة، وأن كان العلماء كما قلنا هم أشرف الناس وهم أعظم الناس منزلة، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنه لا يفرق بين النبي وبين العالم إلا درجة النبوة، فيغبطون على علمهم، ولا حسد إلا في اثنتين، كما صح عن نبينا في الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم أو الحكمة أو القرآن، المهم الغرض المقصود بأن الحسد حق الحسد لو كان هناك حسد يكون في العلم. فأنبل الناس منزلة هم العلماء، وخير الناس كما قال ابن عيينة الواسطة بين رب الناس وبين الناس، أنبل العلماء منزلة هم الذين جمع الله لهم بين فقه الحديث وعلم الحديث وعلم الفقه، كما قال الإمام ابن رجب على مراتب العلماء، قال وأرقاها وأسماها الذي جمع بين علمي الحديث والفقه. وهذا الحق، وإمامنا الإمام الشافعي جمع الله له بين العلمين، وهذا كان ظاهرا جدا في السلف، حتى أنهم لقبوا ناصر السنة، وكانوا لا يستطيعون مجابهة أهل الرأي من الكوفة، حتى جاء هذا الطبيب الصيدلاني كما لقبوه وكما قال الإمام أحمد، فابتدأ يطعم الكلام كلام الرأي وينزل المسألة على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكلم بالمنقول والمعقول، ولا يمكن أن يخالف المعقول المنقول إلا عند فساد العقل، عندهم عقول فاسدة خربة، هم الذين يخالفون المعقول بالمنقول، ولكن التوافق والتلازم أمر واحد لا يفترقان بحال من الأحوال، فالعقل يوافق النقل في كل أحواله، إلا ما زلت أقدام بعض العلماء في مسائل سنبينها. والذي أيضا يعني يحدو بي ويدفعني إلى الكلام وشرح السنن، لأننا نرى أننا في هذه الأزمنة التي قد حذرنا نسلم فيها من الفتن التي تقع كمواقع القطر، وأنها تنزل تطرى على الناس، بأنه قد نبتت نبتة سوء، أقول نبتة سوء نبتة فكانت يعني تدفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقر بها ولا يستقر في أذهانها، ولا يمكن أن تقبلها إلا إذا قبلتها عقولهم الخربة. وهذا فساد مستشري. وبالأمس القريب يعني رجل كنا نعده من يعني من الأخيار، يعني الغرض المقصود هذا كثير في الناس، يعني يقوم ويرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا وبجرأة عجيبة، وأيضا يتكلم بكلام كأنه يهذي وهو يؤصل. يعني منهم من قال بأن مسألة اللحية، هم يكلمونه على مسألة اللحية، وأن الإنسان قال اعفوا أرخوا وفروا اللحى، هو يقول يعني يريد يضرب ضربا بسيطا، هو عنده بعض التأصيلات. يقول يا جماعة أنتم لازم تفهموا أن هناك فارق بين سنة العادة وسنة العبادة. ثم بعد ذلك يلوح ويقول هل اللحية كانت قبل النبي ولا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يلمح أنها سنة عادة. وبعض الذين يعرفون بما لا يعرفون يقولون أن أصل مذهب المالكية بأنها سنة عادة وليس سنة عبادة، وكل ذلك حتى يبيح للناس حلق اللحية، أو يزينوا لمن حلق اللحية أنه ليس على معصية، وأن المسألة هينة، وأنه إن كانت هناك مذاهب متشددة فهناك مذاهب ميسرة على الباب. وهذا كلام فيه خبط وفيه لغط وفيه جهل، وهو جهل مركب. ولذلك كما قلنا سنمر على هذا إن شاء الله ونبينه. وأيضا من خراب الذي نعيش فيه في هذه الدنيا أنه يخرج رجل بئيس تعيس يقول ما لنا إلا القرآن، وكلما جاء من السنة نأخذ منه فقط، وحتى لأنه ما يستطيع أن يجابه الحرب الضارية الدروس عليه في مسألة كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج. يقول ما نقبل من الأحاديث إلا الأحاديث التي جاءت تبين لنا العبادات من القرآن. طب ما الفرق بينها وبين هذه الأحاديث الأخرى؟ فأنت ملزم بذلك، نلزمك إن كنت تعلم، ونحن نعلم يقينا أنك لا تعلم، لكننا هنا بننبري في شرح هذه السنن حتى بإذن الله تكون دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهارا للفقه الراقي الذي يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجهله هؤلاء وقدموا عقولهم الخربة عليها. لا سيما وأن من أعجب ما سمعت أن بعضهم يعني أن بعضهم من الهند كان يقول لا سنة ولا نأخذ بسنة، ومن أخذ بالسنة وقع في الكفر بقول الله جل في علاه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهو إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم الله جل في علاه فقد وقع في الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الشيطان يستحي أن يقول مثل هذا، الشيطان يستحي أن يقول مثل هذا، ويأتي رجل خارب العقل والعقيدة ويقول بذلك، وهذا كفر بالإجماع، هذا كفر بالإجماع. ثم بعد ذلك يأتي أصحاب الطرق الملتوية الذين يقدمون العقل على النقل، وهم المعتزلة رأس الأمر، وطبعا المتأثرون بهم كثيرا. أنت تجد كثير من حتى الذين ينتسبون للسنة يتأثرون بهم دون أن يدروا أنهم قد تأثروا بهم. الذي يرد تأثير الجن في الإنسي هذا اعتزال الفكر، لأن المعتزلة هم الذين يقولون بذلك. وطبعا يعني هذه المسائل لها أذيال كثيرة جدا وفروع كثيرة جدا سنبينها. أعجب ما سمعت قريبا من هذا الذي أشرف لي على رسالة الدكتوراه كان يقول والعلاج بأبوال الإبل فضيحة، يعني يقول على حديث النبي صلى الله عليه وسلم العلاج بأبوال الإبل فضيحة. فهذا كلام من الباطل بمكان، يعني فضيحة أنه يتمسك المرء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الله يغفر لنا وله، الله يغفر لنا وله، الله يهدينا ويهديه، أسأل الله ألا يؤاخذ على ما يقول. فهو بيقول هذه فضيحة، ثم بعد ذلك يعني أتى بكلام. أنا في الأمس وأنا أتكلم في درس في الدرس شرح الشريعة للأجوري بينت أن حتى الذي يعني حاول رد الحديث به مردود عليه، عندما نرد عليه نفس ما قاله تكون الحج عليه، كما قال ابن تيمية ما ابتدع أحد بدعة فاستدل لبدعته إلا كان الدليل الذي يستدل به على بدعته إلا كان دليلا عليه. فهو يقول هذا اختبار إيمان، أن النبي كان يختبر إيمانهم لأنهم جاءوا على شك وريب، فاختبرهم بالتسليم والانقياد والإيمان الذي يظهر لهم بالتسليم التام أن يشربوا أبوال الإبل. فأنا أقول له احنا نرد عليك نفس الأمر، ألا تسلم لنبيك الذي قال بأنه بين أن فيه شفاء وأنه أمرهم بالألبان والأبوال؟ فنقول لك إن سلمت فهذا علامة إيمان، وإن رددت فاخش على نفسك وراجع إيمانك، فإننا مأمورون شرعا بأن ننصاع وننقاد انقيادا تاما وتسليما تاما لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فبطلان العمل بعدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل بسنتي فقد أحبني ومن عصاني فليس مني، ومن عصاني فليس مني. الغرض المقصود، فلا بد للإنسان بعدما يتقن الفقه يتعلم علم الحديث، وعلم الحديث دراية ورواية. لا يقف مع الذين وقفوا على الإسناد، وإذا سألتهم عن مسألة فقهية يتخبطون عشواء، يتكلمون بنات أفكارهم، لا يستطيعون إجابة بحال، ولا الذي توغل في الفقه دون أن يدري الدليل الذي يتكلم عنه في الفروع ويترك الأدلة المهمة التي يستنبط منها الفقه. فهو يجمع بين العلمين، وكما قلت وصدرت الباب بكلام ابن تيمية أنه قال: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. وأقول فهم المتن هو رأس الأمر، فهم المتن رأس الأمر، والفقه والفقه فيما يأتيك، كما قال عمر بن الخطاب وأرسل بها رسالة إلى أبي موسى الأشعري. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما احتضن ابن عباس دعا له بأعظم الأدعية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعجبه فقه ابن عباس بما فعل، وأنه توضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وجهز وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقام يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي. عجيب، وهذا فيه ما فيه من الخير، الحفظ جميل، لكن انظر ما بعد ذلك: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. لذلك في الجزء السادس من فتاوى ابن تيمية قال، ونقل الإمام أحمد قال: فقه الحديث وفهمه عندنا أعظم بكثير من حفظه، فقه الحديث وفهمه أعظم من فقهه. فلا بد من الجمع بين العلمين. وقلت بأن ابن صاعد من العلماء المحدثين كان قد يجلس ويعقد مجالس التحديث لكنه لم ينشغل بالمتن، جاءته المرأة ودخلت وكان المجلس يعج بطلبة الحديث، فقالت له: إن الدجاجة وقعت في البئر وأريد أن أغتسل من هذا الماء وأتوضأ، أغتسل وأتوضأ أم لا؟ فالرجل احتار لأنه لم ينشغل بعلم الفقه، ما يدري إيش يقول. فقال لها: يا امرأة لما لم تغطي البئر؟ يعني تسأله عن شيء وهو يأتي بشيء آخر لا علاقة له بهذا الأمر. وهذا عيب عليهم ذلك، وحتى عيب على يحيى بن معين الذي قال: أنفقت ألف درهم في علم الرجال. عيب عليه أنه لم ينشغل بالفقه، وهذا الذي أضعف قوته. لذلك لما جاءت المرأة تسأله: إن زوجي مات وأوصى أن أغسله، أنا حاض أفأغسله؟ فسكت، ما استطاع أن يجيب، حتى أجاب أبو ثور بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حاض، فقال يحيى هنا وانبرى: نعم جاءني هذا الحديث من فلان وفلان وفلان وفلان وطريق فلان وفلان. عدد الطرق فقالت له منكرة: أين كنت من هذه الطرق عندما سألتك هذا السؤال؟ فلذلك بإذن الله سنبتدئ شرح سنن ابن ماجه، سيكون الشرح بإذن الله يوم الجمعة ويوم الأحد، وبإذن الله يعني وأنا بفضل بشرح في صحيح مسلم وأيضا سنن أبي داود، ففتحنا فيها الباب. فنسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا الأيام وأن تكون بالهمة مع الإخوة وبالدعاء، لأننا يعني لسنا أهلا لأي خير بحال من الأحوال، لكن التوفيق كله، ولكن التوفيق من الله جل في علاه، التوفيق كله من ربنا جل في علاه. قال: وما بكم من نعمة فمن الله. سنبتدئ معكم هنا الآن لأن شرح صحيح مسلم الحمد لله احنا وصلنا فيه درجات. صحيح مسلم انتهينا فيه من الإيمان، من كتاب الإيمان وكتاب الطهارة، ونحن على انتهاء كتاب وأيضا الصلاة، وقد انتهينا وأنهانا ربنا من كتاب الصيام في صحيح مسلم، وأيضا كتاب الحج نحن على مشارف الانتهاء منه، وانتهينا من كتاب البيوع المعاملات، جل المعاملات أو كل المعاملات في صحيح مسلم انتهينا منه، وكتاب النكاح والطلاق، ونحن الحمد لله نسير قدما حتى ننتهي من صحيح مسلم. والبخاري نتركه الآن، البخاري هو أعظم الكتب، لذلك لابد الإنسان يعني أن يثقل نفسه أولا حتى يدخل في كتاب مثل كتاب صحيح البخاري. ونبدأ معكم إن شاء الله في كتاب ابن ماجه، ودرجة لنا أن نبين إذا أردنا الشرح أن نبين هذا الكتاب العظيم كتاب سنن ابن ماجه، نبين مكانته بإيجاز وأيضا ترجمة وريزة لإمامنا الذي صنف هذا الكتاب رضي الله عنه وعليه رحمة الله. ونسأل الله جل وعلا أن يسعده بما فعل، وأن يجعله ممن ذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعله ويحشره تحت لوائه يوم القيامة. الكتاب كتاب سنن ابن ماجه، هذا الكتاب العظيم يعني هو لإمامنا إمام أهل السنة الإمام ابن ماجه صاحب السنن، هو محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني. فقزوين هي البلدة التي يعني ولد فيها ونسب إليها، وهي من بلاد خراسان، وكم من بلاد خراسان خرج منها الفقهاء والعلماء وأصحاب اللغة وأتقن الناس في الحديث، على مقربة من الري يعني هي الآن ممكن تقول عليها طهران أو قرب من الري هي طهران. ولد ابن ماجه رضي الله عنه سنة 920 للهجرة ببلدة قزوين التي ينسب إليها، وقد خرج منها جماعة من العلماء، إذ كانت مشتهرة مشتعلة بطلب الحديث والعلم، زاخرة بالعلماء. فنشأ ابن ماجه في هذا الجو العظيم، والبيئة تؤثر في الإنسان، في بيئة العلماء، يعني هو لا يرى إلا عالما يدرس أو طالبا للعلم يجتهد ويجد ويطلب العلم، وإلا ناسكا متعبدا يتعلم الحديث ويطبقه بلسان الحال قبل لسان المقال. فانبرى لطلب العلم وشغل نفسه بأعظم ما يشغل المرء نفسه، بأنه طلب العلم على العلماء وحفظ عنهم وروى عنهم، ثم بعد ذلك أخذ يعني يرحل لطلب العلماء الذين قد في خارج بلدته، لأن هذه سنن العلماء، الرحلة في طلب العلم معروفة، والرحلة في طلب الحديث مشهورة جدا، أقصى ما يكون الإنسان هو ينظر فيها على ما حدث من آدم عندما ذهب للملائكة يسلم عليهم فيتعلم منهم السلام. هذه تعتبر كما قال علماؤنا ينبئ بالرحلة. وأيضا موسى عليه السلام قد رحل وقطع الفيافي والقفار من أجل التعلم من الخضر، وجابر وابن عباس وأيضا ابن مسيب كان يقول يعني أرحل الليالي الأيام والليالي في طلب حرف واحد، وأيضا ابن سيرين وكثير من علمائنا وقد طلبوا العلم وقد رحلوا من أجل طلب العلم. كانت له مكانة عظيمة، فقد تبوأ رحمه الله مكانة عالية عند العلماء، فجاء الثناء عليه في رفيع منزلته وأيضا حفظه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد قال علماء السير قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا واسع العلم، لكن هو ليس بثقل النسائي مثلا أو بمسلم أو طبعا فضلا عن البخاري، لأن النسائي يعني أثقل من مسلم انتقادا في علم العلل، هو أتقن من الإمام مسلم كما سيأتي إن شاء الله ذلك عندما نتكلم عن صحيح عن سنن النسائي. يقول أبو يعلى الخليلي هو ابن ماجه يعني ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث وحفظ الحديث. معرفة بالحديث يقصد بها أن له بعض الفقه، ولذلك أنت تراه عندما نمر على الكتاب له بعض الفوائد الفقهية في المسائل التي تتعلق بالأحاديث التي يرويها فينبه عليها تعليما لمن يقرأ هذه الأحاديث، لا سيما وأن فقه ابن ماجه يظهر في حسن تصنيفه وتبويبه لكتابه. قال ابن كثير في البداية والنهاية هو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه صاحب كتاب السنن المشهورة، وهي دالة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول وفي الفروع، وكان عالما بهذا الشأن، شأن علم الدراية والرواية. كان صاحب همة عالية، كان يرغب في تحصيل الإسناد وعلو الإسناد، كما قال يحيى بن معين عند موته قالوا له ما تطلب؟ قال بيت خالي وإسناد عالي. وكان شره عند بعض العلماء أنهم يصلون بالإسناد، لذلك ابن ماجه عنده ثلاثيات مش موجودة عند مسلم، يعني الثلاثيات يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، الثلاثيات موجودة في البخاري وأكثرها الصحيح، وموجودة في الترمذي، في الترمذي وفي ابن ماجه. وابن ماجه يعني أكثر الأحاديث الثلاثيات عنده ضعيفة، ضعيفة جدا كمان، لكن هو عنده ثلاثيات. فالعلو طلب العلو كانت شهوة عند المحدثين، وأنت ترى كان الإمام العلم سفيان بن عيينة كان يدلس الحديث ويسقط شيوخه من أجل أن يجود الإسناد ويعلو به، وهو كان لا يدلس إلا عن ثقة، لكن الغرض المقصود كانت شهوة عندهم في ذلك. فكان يطلب العلم وذهب إلى الأمصار ورحل وقطع الفيافي والقفار من أجل طلب العلم. نسأل الله جل في علاه أن يأجره خيرا وأن يعظم له الأجر والمثوبة. لإمامنا العظيم له كتب أخرى مشهورة غير كتاب السنن، فهو كتاب السنن الذي بين أيدينا، وله كتاب في تفسير القرآن أيضا، وهو تفسير يعني حافل كما وصفه الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، جمع فيها أقوال الصحابة والتابعين وقد أسند ذلك إليهم وهو مخطوط إلى الآن يعني. وله كتاب في التاريخ أيضا، ويعني هذه الكتب التي صنفها الإمام العلم الإمام ابن ماجه. أما شيوخه والتلاميذ فأنا أحيل الإخوة لأنهم يقرأوا الترجمة في سير أعلام النبلاء فيصلوا إلى ذلك حتى لا نطيل المقام. يبقى لنا نتكلم عن أهمية الكتاب أو هذا الكتاب العظيم وهو كتاب سنن ابن ماجه. هذا الكتاب تبوأ مكانة عظيمة جدا، والعلماء جعلوه وعدوه من الكتب الستة. والعجيب أنه لما يعني المغاربة يعني المغاربة لم يقبلوا هذا، المغاربة قدموا الموطأ، موطأ الإمام مالك، ومنهم من قدم الدارمي، ومنهم من قدم الدارمي أيضا عليه مع الكتب الخمسة. فكانوا الحق، هناك أحاديث كثيرة منتقدة في سنن ابن ماجه، لكن علماءنا قدموا، أبو طاهر المقدسي هو الذي يعني جعل ذلك، وتتابع وتتايع الناس على هذه أسئلة على وضع كتاب سنن ابن ماجه في الكتب الستة. والظاهر أن محمد بن طاهر المقدسي فعل ذلك لأن سنن ابن ماجه هذا الكتاب العظيم له زيادات كثيرة على الكتب السنن الأخرى، فله زيادات، لذلك جعلوه من الكتب الستة من أجل هذه الزيادات، وأيضا من أجل حسن الترتيب الذي ظهر في ترتيبه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يعظم له الأجر والمثوبة. فإذا هو من الكتب الستة، مع أنه قد انتقد عليه انتقادات عظيمة جدا في أحاديثه، وأنه لم يشترط، طبعا هو لم يشترط الصحة في كتابه، بل رجال سنن ابن ماجه، والكتاب هذا هو أضعف الكتب، أضعف كتب السنن هو كتاب سنن ابن ماجه، ومع ذلك كما قلنا العلماء يعني قد احتفوا به وتناولوه شرحا ولنفاسته وللزيادات كما قلنا التي فيه عن كتب السنن الأخرى. الكتاب له شروحات، يعني هي ليست كثيرة، لكن شروحات الكتاب والإعلام العلامة الحافظ علاء الدين مغلطاي المتوفى سنة 762. هذا الكتاب يعني ما أكمله الحافظ، ما أكمله، لكن يعني أخذ منه أجزاء وشرحها في مجلدات، في مجلدات حوالي 5 مجلدات، شرح القطعة من أحاديث هذا الكتاب. وطبعا أيضا من الكتب اللي كانت تعمل على كتاب ابن ماجه كتاب مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه، وهذا الكتاب لجلال الدين السيوطي، وأيضا معروف الكتاب الآخر المشهور للكلام على أسانيده اللي هو مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، هذا تأليف البصيري لمسألة الأسانيد، هو المسألة كلها كان بيأخذ زيادات ابن ماجه ليبحث فيها في إسنادها. وعندنا أيضا من الشروحات شرح كفاية الحاجة في شرح ابن ماجه للسندي، وأيضا رفع العجاجة كان شرحا، وأيضا إنجاح الحاجة للدهلوي، وأيضا ما تدعو إليه الحاجة إلى سنن ابن ماجه هذا للزبيدي الشافعي. وهناك أيضا شرح للعلامة النور الدين ابن حجر الهيثمي، وأيضا هذا للرجال، يعني هذا زوائد للرجال، وأيضا أعتقد ابن الملقن له في ذلك جهد وغيره ولغيره أيضا. فالكتاب كما قلنا تناوله العلماء بالشرح لما فيه من الزيادات من السنن. إن شاء الله نبدأ الكتاب وببداية يسيرة، ومن الأسبوع القادم بعدما يعني ينتشر الأمر بين الإخوة ونحاول أن ندخل في عمق الأبواب، أبواب هذه الأحاديث نتناولها، ونسأل الله التوفيق والإعانة والتسديد. ابتدأ المصنف بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يعني من روائع البيان، فمن روائع البيان الابتداء بالبسملة تأسيا بكتاب الله جل في علاه، وأيضا اعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأسيا بالكتاب فإن الله ابتدأ كتابه بالبسملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا حديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، كل أمر ذي بال لم يذكر فيه ببسم الله فهو أجزم، وفي رواية أخرى كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر. فالبسملة كما قلنا تأسيا بكتاب الله جل في علاه، وهي من روائع البيان، والباء حرف جر واسم مجرور، واسم مجرور، وهي تتعلق متعلقة بمحذوف، وأنسب ما يكون التقدير هنا يعني أستعين باسم الله جل في علاه في كتابة هذه الأحاديث التي أرويها بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أستعين بالله جل في علاه في هذا التصنيف وأسأله القبول في ذلك. فهو الاستعانة بالله جل في علاه كأنه يقول بسم الله أكتب وأصنف، أو قال أكتب وأصنف بسم الله، والتقديم والتأخير معناها الحصر. فإذا قلت بسم الله هذا تقديم ما حق التأخير، بسم الله أصنف، بسم الله أكتب، هذه الأسانيد للأحاديث، هذا تقديم ما حق التأخير، وتأخير ما حق التقديم كما قال علماؤنا هو إفادة للحصر والقصر، يعني المعين هو الله جل في علاه، ولولا الله ما استطعت كتابة ذلك، ولا استطعت حفظ ذلك، ولا استطعت استيعاب ذلك، ولا تصنيف ذلك، ولا إظهار ذلك للناس. وقد قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الرجز الذي ردده عن عبد الله بن رواحة في النقل وأيضا عند في المدينة عندما يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صدقنا ولا صلينا، إلى آخر الرجز المشهور في كتب السيرة عن عبد الله بن رواحة، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في نقل الحجارة لبناء المسجد وفي غيرها من المواقف. فالغرض المقصود: بسم الله، استعين بالله جل في علا، بسم الله، الله اسم الله الأعظم، لأنه ذكر أكثر من 2000 مرة في الكتاب. والله، الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. من أهم ما يميز أيضا الكمالات العظيمة في اسم الله الله بأن كل اسم يضاف إليه وهو لا يضاف إليه، يعني لا يقال الرحمن الله، لكن يقال الله الرحمن، الله الرزاق، الله الكريم، ويكون هذه كل الأسماء التي أضيفت لي الله أنها صفات له، تضاف إليه على أنها صفة له. والله من أسماء الله الحسنى لأنه علم على ذات الله جل في علاه، علم على الذات المقدسة، وهو اسم فرض الله به، يعني اسم خاص بالله جل في علاه، كالرحمن اسم خاص بالله. أما الرحيم فمشترك، فالعباد ممكن تسمي العبد بالرحيم، لكن يكون المسألة يعني على التقييد ليست على الإطلاق، لكن مشترك. لكن الله اختص به الله جل في علاه، الله علم على ذات الله جل في علاه، يتضمن صفة الإلهية، تضمن صفة كمال ألا وهي صفة الإلهية. الرحمن الرحيم، وجمع بين الاثنين، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ما دام قال الرحمن الرحيم فكلاهما يتضمن صفة الرحمة، لكن الرحمن صفة الرحمة هي صفة ذات، الرحمن صفة ذات، ولذلك قال علماؤنا الرحمن صفة ذات، وهي تدل على العموم، يدخل تحتها الكافر والمؤمن وكل خلق الله جل في علاه، حتى الفرس حتى الخيل ترفع رجلها من رحمة الله جل في علاه. وأيضا إن الله يرحم الكافرين، نعم، لا يعجل لهم العقوبة، فعدم تعجيل العذاب والعقوبة لهم في هذه الدنيا من رحمة الله جل في علاه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت أحدا أصبر على أذى يسمعه من الله، يسبونه، يشتمونه، يدعون له الولد، وهو يرزقهم ويعافيهم، سبحانه جل في علاه. والرحيم صفة فعل، الرحيم صفة فعل وهي خاصة، والرحيم صفة فعل وهي خاصة بالمؤمنين، لأن الله جل قال: وكان بالمؤمنين رحيما، فهي خاصة بالمؤمنين، فهي صفة فعل. والفرق بين صفة الذات وصفة الفعل أن صفة الذات لازمة لله جل في علاه أزلا وأبدا، لا تتعلق بالأسباب ولا تتعلق بالمشيئة، ويتصف الله بها أزلا وأبدا. أما صفة الفعل فهي لك أن تقول قديمة النوع، حادثة الأفراد، لكنها تتعلق بالأسباب وتتعلق بالمشيئة، وهذا من الكمالات، هو من الكمال. لما يقول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، هو لم يكلم موسى قبل أن يخلق موسى، ولم يكلم موسى بعدما مات موسى، لا، كلم موسى عندما جاء موسى عند الشجرة، ولكن صفة الكلام قديمة النوع، لأنه لم تكن حادثة، وإلا كان يعني لو قلنا أن صفة الكلام صفة كمال ولم يكن قد اتصف بها قبل ذلك، كأنك تنسب النقص لله، حاشا لله، بل هي صفة يتصف الله بها، هي قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد، لأنها تتعلق بالمشيئة وتتعلق بالأسباب. هذا الفرق بين الرحمن والرحيم، صفة الذات وصفة الفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال: وصلى الله على سيدنا محمد. ويعني تجاوزا أننا نقول بأن البسملة لابد أن يكون قد قدمها وقدم بها المصنف، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صدر الباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كما قلنا هذه من اللزوم بمكان، لأن اقتران اسم الله باسم النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال ابن عباس بأن الله جل في علاه قال: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا يذكر الله إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله يذكر في التشهد في الصلاة، ويذكر في الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يذكر مع الله جل في علاه. وأيضا قد أناط الله جل وعلا قبول، قد أناط الله جل في علاه قبول الدعاء بالثناء عليه وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن علي مرفوع موقوفا قال: الدعاء مرهون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل لم يثني على الله خيرا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يدعو فقال: عجل هذا أو أعجل هذا، يعني لم يتخذ بالسبب الصحيح الذي يقبل به الدعاء. الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى صحابته الكرام، هذا إن كان من بداءة كما قلنا من المصنف بالبسملة، ثم بعد ذلك ابتدأ بالمقدمة. الصلاة عليه وسلم من أعظم القربات وأصلح الصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بشره جبريل وسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الجمهور يرون أنها الرحمة، والصحيح كما قال أبو العالية كما في البخاري بأنها الثناء الحسن. فالصلاة على مراتب: صلاة من الله جل في علاه، صلاة من الملائكة، صلاة من عباد الله. أما الصلاة من الله فهي الثناء الحسن، لقول الله جل في علاه: عليهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف المغايرة، فتكون الصلاة غير الرحمة، فالصلاة هنا هو الثناء الحسن في الملأ الأعلى، وهذا تشريف عظيم لنبينا صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الملائكة هو الاستغفار لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. هذه هي الصلاة، صلاة الملائكة أن يستغفروا لبني البشر، لذلك هم أعظم الخلق نفعا لبني البشر، هم الملائكة عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. والصلاة من العباد المرتبة الثالثة، الصلاة من العباد هو طلب الرحمة له. الصلاة من العبد، إذا صلى العبد على أحد فهو يطلب الرحمة له أو الدعاء له. والصلاة من الله جل في علاه كما قلنا هو الثناء على العبد. فهنا يقول نقول اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: كتاب السنة أو كتاب السنة، سيتكلم عن السنة، وهذه المقدمة، وبدأ الكتاب بهذه المقدمة الرائعة، المقدمة العظيمة التي وفقه الله لها. كأنه يقول الاعتصام بالسنة نجاة، كأنه يقول أنك لن تفلح إلا بالسنة، كأنه يقول بأن الله جل وعلا لا يقبل عبادتك إلا بالسنة. والسنة أنا سنقف عند قوله كتاب السنة، نبين ما معنى السنة في عرف العلماء وفي اصطلاح العلماء، ثم نبدأ الشرح إن شاء الله بجملة الأحاديث التي تكلم بها الأسبوع القادم. السنة والتمسك بالسنة، يعني أولا السنة هي الطريقة في اللغة، السنة في اللغة هي الطريقة. وأما في الاصطلاح الزيادة كتابة السنة، لابد أن احنا نعلم عشان أشير إلى ذلك أنها يعني زيادة كتاب السنة، لأن هو في البداية يقول المقدمة باب اتباع، دخل في الباب على طول باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا نقول كتاب السنة هذه زيادة من تحفة الأشراف، كتاب السنة وضعت هكذا، يعني نقلناها من كتاب تحفة الأشراف. عامة هو قال باب اتباع السنة، ففي الحالتين سنتكلم عن السنة، فالسنة في اللغة هي الطريقة، وأما في الاصطلاح فالسنة في أعراف العلماء، فالسنة عند أهل العقائد غير السنة عند أهل الحديث الذين بصدد الكلام عليهم هنا، والسنة في عرف الأصوليين في غير عرف الفقهاء. فالسنة عند أهل العقائد هي مقابل البدعة، السنة طريقة الضرب الصحيح الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل البدعة. والسنة هنا في عند أهل العقائد هي ما كان على ما اعتقادا أو قولا أو فعلا على ما جاء به في الكتاب أو جاء به في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقابل البدعة. السنة هي مقابل البدعة، فالسنة كل ما وافق الكتاب والسنة، والبدعة كل ما خالف الكتاب والسنة. هذا أوجز ما يقال في مسألة البدعة، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة، إلا طبعا في العادات، فنحن نتكلم في ذلك. المسألة كلها مسألة على العبادات كما سيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. والسنة عند الأصوليين محدثين، نقدم المحدث لأنه هو الأعظم في ذلك، وهو أعظم الناس اهتمام بالسنة، فهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، فهو يهتم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، قيامه ونومه وطعامه وشرابه ولباسه، بل منظر النبي صلى الله عليه وسلم، وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يد النبي صلى الله عليه وسلم، طول النبي صلى الله عليه وسلم، شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حلم النبي صلى الله عليه وسلم، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أيام وأحوال وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيهتمون بكل شؤون النبي صلى الله عليه وسلم، لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ولذلك هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. فهذا قول سلف، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول من النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. أيضا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورقبها ومرمقها الصحابة فنقلوها للناس، فتكون سنة، إما سنة واجبة إما سنة متبعة، لكن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصوليين، عند جمهور الأصوليين، أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب ليس على الوجوب. كأن تقول مثلا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضبع عند الحج، عندما يطوف في الكعبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضبع. الضبع النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه كما نقل عن ابن عمر، وخب ثلاثا، خب الخباب هو الرمل، ورمل ثلاثا. فهذه ايضا نقل عن سنه فعليه من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال خذوا عني مناسككم، من قول او فعل او تقرير، ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا للصحابه او يسمع قولا للصحابه فيقر ذلك، فتكون الحجه غير حجه الصحابه، الحجه المتفق عليها حجه اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر وعمار بن ياسر بأنه لما ضرب بالسهم وأدمى فصلى والدماء تتناثر منه، فأكيد النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قال له عمار بن ياسر أو وصلت القصة له، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة مع سيلان الدماء على الثوب أيضا بأنها تصح ولا تبطل الصلاة بذلك. وهذه استدل بها بعض المعاصرين على طهارة الدم، وسيأتي إن شاء الله البحث في ذلك بعض إخواننا الأفاضل من إخواننا طلبة العلم، يعني له بحث ماتع في مسألة الإجماع على نجاسة الدم، وإن كنت إلى الآن في صدر شيء من هذا الإجماع لأنه لم تستكمل شروطه، سيأتي إن شاء الله التفصيل في الشرح بإذن الله في كتاب الطهارة. ومن قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، صفة خلقية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه الصاحب أنه كان ربعة، كان السلام ربعة، كان أكحل العينين، وكان سلم وجهه كالقمر بل أحلى من القمر، نظر إليه الصاحب ونظر إلى القمر قال والله وجه النبي أفضل أجمل من وجه القمر. أو صفة خلقية كما قالت عائشة كان خلقه القرآن. لما تتكلم عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم، عن جمال عن عن جمال عن جميل صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى وكان جوادا، وكان كما قال ابن عباس كان أجود من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة، وأعطى عطاء كما قال رجل أيها الناس أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء، فإن محمدا يعطي عطاء، أن محمدا يعطي عطاء، عطاء من لا يخشى الفقر. فهذه أيضا معنى الحديث عند أو السنة عند المحدثين. أما السنة عند الأصوليين ينصب بصرهم على القواعد الكلية، هم يجعلون ميزانا لتعلم الحلال من الحرام، من المكروه من المباح، حتى تعلم الرجل يأسم ولا ما يأسم. هذا ينصب بصر الأصوليين على ذلك، أنهم ينظرون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينظرون هل هي واجبة أم هي مستحبة، هل هذا مكروه أم هو محرم. فلذلك يشغلهم القواعد الكلية التي تكون قوالب للأحكام الشرعية التي يعني يستفيد منها الفقهاء. فلذلك قالوا السنة هي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قف عند ذلك، هذا الفارق بين المحدثين والأصوليين، لأن الأصولي ينشغل فقط بالأحكام وما ترتب عليها من ثواب وعقاب، وأما الفقهاء السنة عندهم هي مقابل الواجب، السنة عندهم هي مقابل الواجب أو الفرض. فالسنة كل ما أثيب فاعلها ولم يعاقب ولا يعاقب تاركها، هذه السنة عند العلماء. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، وإن شاء الله الأسبوع القادم سنبين أهمية التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نشرح حديث ما أمرتكم به فخذوه، وفيه مسائل عظيمة جدا أصولية وبحوث علمية حديثية، منها هل فعل الواجب أحب إلى الله أم ترك المحرم أحب إلى الله، وهذا بحث ماتع إن شاء الله نبينه ونقرره عندما نبدأ التدريس الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.